وقض الدين عن المدينين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم كما نصرت أولياءك يوم الفرقان فانصر جندك وعبادك في كل زمان ومكان. إلهنا لقد عظم الكرب واشتد الخطب. لا لقد عظم الخطب واشتد الكرب وتفاقم الأمر على كثير من إخواننا المسلمين. مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم نصرك عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم وأصلح أحوالهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلوم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. يا ناصر المستضعفين يا منجي المؤمنين أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين من ظلم الظالمين ومن الطغاة المعتدين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأمعنوا في الفساد. اللهم اكف شرورهم. اللهم اكف شرورهم. اللهم اكف شرورهم. اللهم احقن دماء إخواننا. إلهنا لقد طغى هؤلاء الجبارون الطغاة فسفكوا الدماء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم انتصر لهم. اللهم انتصر لهم يا ناصر المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم ابسط أمنك على كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة. اللهم اكشف الغمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة